فهل بين الحبارة بين الفرق أم لا؟ يعني عندما نقول مخالف للخلق المخالف للحوادث هل هناك فرق؟ قلت نعم. وبيانه أن التعبير بخلقه لا يدل على وجود مخالفة بينه وبين جميع الحوادث. لذلك حوار مخالفته تعالى من الحوادث أدق إلا عند من يعتقد أن جميعنا مخلوق له. يعني عندنا معاشر أهل السنة والجماعة عندما نقول أن الله تبارك وتعالى خالق لخلقه نعتقد أن كل هذه المخلوقات مخلوقة لله تبارك وتعالى تعني بخلقه هذا لا بأس لأننا نعتقد ذلك. طيب هناك طوائف تعتقد أن هناك أشياء ليس بخلق الله تبارك وتعالى، فقال أما من لا يجعل أفعال العباد من خلقه، يعني هناك من جعل أفعال العباد اختيارية من خلق العبد، من خلق العبد، ولذلك رد الإمام النحاوي في جوهره فقال: فخالق لعبده وما علمت موفق لمن أراد أن يصير. خالق لعبده وما علمت موفق لمن اراد ان يكون. لذلك قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فمن يعتقد ان افعال من العباد بخلق العباد فقوله مخالف لخلقه تبارك وتعالى ليست عامه، لان هذه هذا الجزء او هذه الجزئيه باعتقاده أن أفعال العباد لا يمنع الغلط ليست بفرق، فتكون عبارة مخالفة تعالى للحوادث تعالى حتى تشمل هذه. ومن يعتقد أن جميع المخلوقات بخلقه تبارك وتعالى فهذا لا إشكال فيه. نعم. تكلمنا الدرس الماضي على هذه القضية، على هذه القضية ومرجعها عندما درست أحكام الحكم العادي، عندما درست الحكم العادي تبين مذهب من يقول به القوة الموجعة، لكن فر من الكفر بقوله أن من خلق الله تبارك وتعالى بجهل، وأنها قادرة تتخلص انتهاء، ولذلك لم يكفر، ولذلك لم يكفر. طيب، أما من لا يجعل أفعال العباد من خلقه فهي تخالف العبارة الأخرى، نعم، كما بينا، ومثل هذا يجب بقوله وأفعاله، ولو قال مخالف من خلقه وواحد في الأفعال كان قوله ضحى وأجزى، يعني كعبارة كما بينا، عندما قال تمثل وأفعال من قوله وأجعل المسجد الكرامة قال واحد في ذلك ولم يقل واحد في صفاته وواحد في افعاله وانما عطف مباشره وحذف المضارع وحذف العام الذي هو واحد واحد في ذاته ثم قال صفاته وافعاله. فمن يعتقد ان افعال العباد من حق العباد هذه العباره لا ترد على هذا المذهب الباطل، فكان من اللازم ان يقول واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في افعاله بزياده البيان والتاكيد في ذهن المتعبد، وهذا هو وهذه هي وظيفه هذا البيان كما بينا في الخبر الاتجاهي والخبر الامكاني ان المخاطره اذا كان متردد يوصل اليه الخبر بمؤكد إذا كان ممكنا يسمى هذا خبر طلب، إذا كان ممكنا يطلق إليه خبر مؤسسة أو مؤسسين أو أكثر، هذا يسمى خبر إنجاز، ومن كان قائل إنجاز يطلق إليه خبر قائل إنجاز في مثلا يسمى من إنجاز. نعم. لذلك قال الشيخ في الكلام إذا كان كان قول الضحى وأبيان درجة على أن يعتقد هذا الاعتقاد. فنحن نعتقد أن الله تعالى خالق لعبده وما عبده. الثاني أن المراد بقوله واحد في ذاته وفي كتابه كما مر معنا في صفة الوحدانية أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته بمعنى الذي يهتم المطلق في الذات والذي يهتم المطلق في الذات بمعنى الأول عدم التباعد والتجزء والثاني بمعنى عدم التعدد والكثرة كما المنفصل في الذات هو له شيء يسعي ان الله لا كل ولا كل فقولنا لا كل في الكم المنفصل ولا كل في الكم المنفصل وواحد من صفاته ان يكفي الكم المنفصل في الصفات لان الله سبحانه وتعالى ليس له قدره ليس له قدره ثانيه كما الجاهل او الايمان ونفي الكم المنفصل في الصفات معنى ان ليس لأحد صفة تشبه صفته تبارك وتعالى وواحد من الأفعال فنحن الكم المنفصل في الأفعال بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس لأحد شيئا كفعله تبارك وتعالى نعم. قال الثالث أن المراد بقوله واحد في ذاته وفي اتجاهه وحدة الذات ووحدة الصفات وإلا فمن الواضح أن ذاته بواسطها بغيره وصفاته بواسطها بغيره إليه لماذا ومن جانب إلى الواحد ولكنك ماذا قال؟ قال واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لم يسأل له ذلك لكن هو تأثيرا موجود لأنه مضاف إليه راجع إليه أقول عبارة وإلا فمن الواقع فيه أن الذات بإضافتها بيده والصفات بإضافتها بيده والأفعال بإضافتها بيده لا تحتمل أي رحمة يعني كأن الناس الذي قال واحد في ذاته مثل كما المنتصر واحد في صفاته كذلك واحد في أفعاله كذلك لكنه لم يحل صار هذا الشيء يروح العرب وشكله في لغه العرب على مده التكرار العام على مده التكرار وهذا من البلاغه يعني هذا الايجاز الايجاز والحرف من البلاغه من عين البلاغه من عموم البلاغه والبيان عند العرب واضح نعم ونظير ما إذا قلت غلام ثلج عندما أقول غلام ثلج هل يعتمد أن ثلج أن هذا الغلام غير ثلج فهو ثلج ملك ثلج هل يحتمل الملكية لغيره في هذه الإضافة وهل تعتبر إضافة الملكية أو إضافة الملك عندما أقول بيت الرجل هذا ملك له من بعض الإيمان هذا مختص به فهذه إضافة ملك إضافة ملك فإن الغلام بإضافته إلى البيت لا يحتمل أن يكون لغيره فظاهر العبارة غير مرادة فظاهر العبارة غير مرادة ظاهر العبارة غير مرادة إيه أن المرادة مش أن المرادة عندما قال يوم الثلاثة واحد في ذاته واضح لم يرد أن هناك واحدة في صفاته أو في أفعاله بعدد مثل واحد لا وإنما أنه معلوم أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله عندما قال واحد في ذاته فقط وقال في صفاته وأفعاله ليس المعنى أن هناك واحدة في ذاته وليس واحدة وليس واحدة في صفاته وليس واحدة في أفعاله فمراد أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد لأفعاله موضع الله يعني إحنا هذا الفن من خطورته تحتاج جانبا إلى البيان الشديد يعني حتى ما يتولى عن المشكل يجب أن يطرح لذلك لا تبرر حتى لا تقول اه قال حققنا حين في ذاتي لم يقل واحد في صفاتي فتحتمل عدما الا الوحدانيه فيها كذلك الافعال واضح ولذلك بين الايمان بخطوره هذا العلم بخطورته الرابع طرح الشيخ الامام السيوطي في الصغرى مساله دروب البراهيم وفي غيرها من اعقابه لأن هذه الصفات سلوك ولأن الصفات الخمسة هي صفات سلوك أي صفات تنزيلية تشكو عن الله تبارك وتعالى ما يجب ما لا يجوز بجلاله أعني ما عن الوجود الوجود هنا أنها صفات نفسية وسكت عنه من الاتجاه على الأصل البحر والمستشفى في كله كما نتفاجع عليه من كلمة والبحر الإمام السنوسي بأن هذا الكتاب والكتاب مباشر ومختصر فقط لكن بجميع كتبه الإمام السنوسي ينتقل ويبين مذاهب الإمام في كل تلك الصفات ويبين يعني حتى هذا تنفيذية في السنوسي والسنوسي والدلائل العقلية والبسط والشرح والتفصيل فإذا رأيتم مثل معرفته يعني الصغرى وشرحه عليها والنصف وشرحه عليها والكبرى وشرحه عليها والصغرى صغرى وشرحه عليها ترى كم من هذه المسيره في ابراهيم التي تدل على قوه هذا الايمان ونصفه في هذا الفن والعلم قال سكت عنه ابتكار على ما تنقطع المسيره في كتبه كما سكت عنه في الكتب والمقام وغيره ما يسمى حكم الكلام منه اذ غير الاسلوب وقال ونجم يعني الامام السيوطي يعني يغير من كتب بدونه فمثلا في كتب الصغرى الصغرى يقول وليه لله تعالى الوجود والقدر والبقاء والحكمانيه وقيام تعالى بنفسه و اي نعم ومخالفة تعالى القوانين والقدرة والإرادة مباشرة ولكن هنا متفق الوظائف والوظائف لم يعرف أكثر من الوجود ثم قال الجماعة يصور أنه كفر واضح لكن لا سمع عن الأرض لا سمع عن الخطر الآن انتقل الإمام السيوطي في متنه إلى صفات المعاني وإلى صفات الوجودية هي الصفات الوجودية فقال تجد له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسبب والبصر والسلام مر معنا في تقسيم الصفات أن الصفات الوجودية لله تبارك وتعالى هي التي ما يصفه الله ولا يزيل عنه الإجابة ما معنى الشكر بيده ان ترى اثر قدره الله سبحانه وتعالى ولا تكره مخيفهم هذا المراد كذلك هناك مساله مهمه قد جعلنا نتوقف الى مباحث هذه المباحث تحتاج الى وقت يجب ان نفهم شيء مهم جدا يعني التعاليم التي معنا لهذه الكتاب القدرة صفة جلية وجودية قائمة بذات تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعزائه على وفق الإرادة الإرادة صفة جلية وجودية قائمة بذات تبارك وتعالى يخصص بها الممكن يخصص بها الممكن هذا ليس حدا من ذلك تحديد المنطق يعلم ان الحدث ذا او المنطق يبين حقيقه الشيء وذاته وماهيته وانه نقول الانسان حينما نظر هذه حقيقه الانسان فالحد هذا الذي هو مفكر لكن لا نعلم حقيقه الله فهذه ليست سدودا وانما وصول يعني المنطق بمفهوم القول الشاعر وهي مقام تتصور الله والرسوم يعني تتكون من العرضيات لا من الذاتيات أي لا تستدل على حقيقة الشيء. فعندما نقول ما الإنسان نقول ضاحك يتبين حقيقته ونقول ماشي ماشي هو يجب أن يتنزل على حقيقته واضح لأننا لا نملك حقيقة صفات الله تبارك وتعالى لأن إدراك كل ذات ليست وظيفتنا فهو مستحيل ولا نملكه لا يعرف الله إلا الله كالسائل واضح نعم والعجز عن ذلك والعجز عن الإدراك واضح لذلك ليس هذه وجودا لأن كثير من الظلم لأنك تقولون أن هذه الصفات التي تتعلمها وتعرفها حقيقة لا هي وجود نعم قال وتجد له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام قال أن ما مر التبليل مخالف لما بعده بوجه الناس على أنه يقول أن يكون قول الشريف خبرا معصوفا على وجه على وجه المسلم فالآن هو اللي يمشي من المدى اللغوية على كل ذلك شبكي يجب أمة الناس أو معصوف على وجه المسلم فتكون جملة يجب وجه الفعلية في محل رفع خبر معصوف على وجه المسلم فإن قلت عاطفة الصبر بكله وهو لا في الواقع سبحان الله يعني يتبع حتى الحروب يعني الحروب لها معاني فالواقع هنا للعقل والواقع تفيد حقيقتها يعني حقيقة الفلسفة مطلق الجمع وثم التسجيل التسجيل والتراث التسجيل والتراث فهل بين الإشارتين فرق من التكرار بين النفس؟ يعرفوها فتح يعني أنت لا في الثانية أو في الأولى أنا أصبر يعني أنا في الثانية في الثانية كل إن بنى على أن الواو للتركيب كثيرة فلا فرق بينهما هذا مجاز في الواو لا حقيقة لأن المحققين من علماء البيان قالوا أن الواو لمطلق الجمع وتكون لكذا وكذا وكذا وثم للترتيب وتكون لكذا وكذا وكذا فإذا جعلنا الواو للترتيب كثيرة يعني المعنى متناسب لا فرق بين المعنيين وإن بدا على أن الواو ليست بالترتيب كثمة احتمل أن يكون أشار بكم الترتيب في الذكر ويحتمل أن تكون الترتيب المعنوي ويكون الله كما في الصفات الثلاثة كونها للتنزيه والتخليق قبل التحكية كما أشرنا إليه قبل نعم إذا لم نقل بأن أن ثم أن الواو ليست في العقل أنها ليست أصلا أنها ليست في التنفيذ كثم فيكون هنا تكون ثم التي عبر بها الإمام الثانيه في الصغرى معناها إما لتنفيذ الذكر يعني ذكرت هذا ثم هذا ثم هذا دخل شيئا ثم عمرو ثم بكر ثم شكري ثم صباح ثم جليل للترتيب الكبير انه لا يستطيع ان يكون ذلك متكافئا واضح بسيطه جدا ويحتمل ان تكون للترتيب المعنى ومعنى الترتيب المعنى شوف الفهم المعنى ماذا معنى ان السهل يقبل السهل يأمن وإن جاء مثلا الوجود أشد من العدم ها؟ وصفات المعنى الوجودية المعنوية ها؟ وجودية مرة معنى يعني احتمال ده يصل إليه. مرة معنا هذا التقسيمات أن التقسيم وجود عدم اعتبار مذهب وجود عدم اعتبار حال. اعتبار حقوق عدمية فما عدمية؟ مفهومها عدم ليس أنها معلومة. طيب قال تكليف معلوم. طيب قسم العدم على الوجود لماذا؟ لأنك لا شيء قبل البحث وخليه ثم تحكم فلا تكليف معلوم. واضح؟ مش واضح؟ واضح أو لأن التخيلات سبقت تحت الآن ولا تكون قدرته عاجزه، لا تكون قدرته عاجزه، لا تكون قدرته مجازله، لا تكون قدرتها قدرته تبارك وتعالى لها ويقول لها قدر تقاتلها بقدرته، هذا كله امثال وحدانيه ولا لا؟ حتى كما تقول لكون كل كان على تسهيل وكيفاش تسجل تسهيل كنا نعرف مش كما البيت عدم انفتاح الوجود عدم انفتاح الوجود ولا لا؟ هي يعني قدرته ليست بحاجه اسمي قدرته ليست كقدره احد منا لانه واحد في كفاته مهمة الكلام تعرف وعبر ابن مبارك قال لم يقل مميزا قال لي لان الجمله التعليميه على ما نزلت في اللغه في المفهوم العام على الحدود والاستمرار ولم يجني على الحدود والاستمرار فعبر الجمله التعليميه لدلالته على هذا المعنى البديل يعني ان هذا الوجود لا يقبل الانقضاء مستمرا ابدا ابدا وعبر ابن الله عن قوله يكشف له ويجب الكشف له الايجاد والاستمرار لانه مما لا ينقضي وهذه كلام جمله التعليل كلام جمله التعليل هي الوجود والاستمرار مستمر ذلك ها فالوجود مستمر دائما لهذه الصفه فهي واجب دائما لا تنقض هذا ما هذه دلاله الجمله التحليليه نعم الحدود معناها الواحد يعني يكون التجدد والاستمرار هو يتكلم على الوجود يتكلم على الصفات تجدد الاستمرار الوجود والوجود قد يجي مش يقضي واضح قال اما القدره هذه او هذه الصفه الاولى من صفات المعاني القدره فهي كما قال في مقدمات ذلك الكتاب في مقدمات المقدمات صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعلامه على وصف إرادة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعلامه على وصف إرادة نعم يعني أن القدرة يتأتى بها إيجاد الإعلام إيجاد شيء وإعلامه فالقدرة أوجدتك والمحو أعدمتك طيب لكن هذه القدرة تكون على وفق الإرادة والإرادة وظيفتها التخطيط التخطيط باتفاق أن الدنيا يجب أن تكون عليه وضع الغنى والقبر والصحة وما شكل ذلك من العوامل التي تقوم بالنوم فالقدرة والإرادة يعني العلم والقدرة والإرادة يعني مع بعضهما البعض والله إيه معنى تفسير ذلك؟ فالقدرة وظيفتها فقط الإيجاد والإعداد والله طب الإرادة ما أصعب بترابط ماذا؟ لا هنا نقول القدرة هي توجه مشروعها لكن التخطيط بكذا وكذا مثلا لا مثلا القدرة هي وظيفة الإيجاد والإعجاب فقط، إيجاد وإعجاب على وفق الإرادة، يعني هو متنافسان. يعني أنا أتكلم عن القدرة ما أتكلم عن القدرة، يعني مش كل هذه بعض هذه، لا لا، ماشي التفكير والأخر والتقدم هذا يتطور إلى الحركة، يعني تخيل هذا التطور يكون الوقت الآن من الإرادة تخطط. ومعنى تخطط؟ القرى التخطيط هكذا تخطيط لبن البطول وأن البطول والمتقابلات، يعني يكون ابتكار، هل يكون طول تخطيط في نفس الوقت؟ إما طويل أو قصير، إما أبيض أو أسمر، إما جبال أو جبل، واضح؟ ومثلا القدرة يعني توجه باتجاه المنافس، باتجاه على وجه الإرادة، الإرادة تخصص هذا زكاً أو زكاً، طويل أو قصير، طويل أبيض، غني، صحيح، وهكذا من واضح. مش معناها انه القدرة على ولا القدرة، هذه وظيفتها الإيجاد والإعداد على وفق الإرادة والتناسق. كلوش المراد بالمعنى، كل سؤال عن الإرادة وظيفتها التقديس، والقدرة وظيفتها الإيجاد. الإرادة تسبق القدرة. بالمية. شوف كيفاش أنا قلت لك هذا السبق والسابقية والإحدية، هذه عندك أنت لأنك انتحار. شوف كيفاش بهذا الخيال والوهم بتاعك وهذا قدرت تقيس نفسك على ربك، قيس الماكينة على الله تبارك وتعالى، قيس المادة اللي هي مخلوقة هذا العالم، ولا قلنا مخالفة تعالى للحول. يا حكي إذا أنت مخك تفكشر تتنزل عليك حتى أنت يخليك، ولكن تجاوز تغسلوه. كل ما قام بنا منزل عنه ربنا، لكن هذه حتى اعتباري، اعتباري حتى الإجهام فقط. فماذا نعمل هذه بعد نعمل هذه عند ربنا؟ هذه صفات حوادث، يعني عاجز زي كل الإله. فمثل وهذا منطقي يدل على انه اذا قلنا عليه مستحيل وخطير في نفس الوقت، أليس عاجزا؟ وقل لي يا صدق يا رب، القدرة تتعلق بالممكن بالمستحيل، تتعلق بالممكن، فليس عاجزا، هذا كمان في كما سياتي معنا. لذلك اخذ الاحسان بحكم العقل، لان القدرة تتعلق بالممكن، والاراده تتعلق بالممكن، والعلم يتعلق بالممكن، والواجب والمستحيل، والحياة تتعلق بشيء لانها شرط عقلي، ثم الحياة ما بشيء تعلق. فهذا هو التحصيل، القدرة توجد إيجاد والإعداد على وفق الإرادة التي هي التخطيط، على وفق العلم والانكشاف. هل يقبل أنه يوجد ويخطط بدون علم؟ الله إن شاء الله صور مستهد الآن يرى المكرة بسيطة بسيطة بسيطة الآن يعني كلام فيه تفصيل أكبر منها إن شاء الله. لماذا معناه على وفق الإرادة؟ لأن وظيفة القدرة الثانية لا وظيفة القدرة إيجادا، لا وظيفة الجزيرة تخطيط. فالقدرة على وفق الإرادة فتحات الناس فيها مزيد شيء فتحسن هو يحقق المشياء الاجتماعية كيف الشيء عنه؟ لذلك أن الجنب والجنب كيف الشيء عنه في ذهن؟ هذا طلب عن الطلب طلب لا يوجد فيها تفرش لا لكن فقط يوجد فيها مش بيها إيه عادة في ذلك كان عادة حسه موصل في الشيء بمشوية بيوانا كذلك شيء يوجد فيها عادة لو ذهبنا نحن نفسه الآية يقول رب سبحانه عندما أمره إذا أراد شيء أن يكون له كل فيكون يعني إذا أراد شيئا حتى معايا كل شيء شيء عدم الإرادة لكل يعني تجد بالقول تجد بالقول أي هذا سبحانه وتعالى فقير فقير مجد مش معنى كنت الأولى اللي كنت ليس حقيقي لأنه قد يحب أن يكون هذا البعض هذا الرب سبحانه وتعالى مش انا عندي قدرة ذلك يسقط ما يقطعه وكذا فلو تحسب قبيل من الله تبارك وتعالى وإنما هذا التكليف التكليف بالنسبة للعلم موافق القدرة والإرادة والإخلاص هذا قضية إنه يوجد أو يعلن ويخلص بكذا أو كذا مع علمه بكذا وكذا العلم في نفسه يعلم بذاته تبارك وتعالى ويعلم بذاته ويعلم بذاته ويعلم بذاته هذا العالم ويعلم بالمستقيم يعلم بالاتحاد والتناقض والانقضاض والشريك والرحال بدون مرجح وكذا والمسارات علم حل يا علم قديم الحل بل عبا يحكي من السبيل يتبع الرحمن وقت شاء الله الانقاض من السبيل عبارة عن قطاع أعمل هالكلام كل ما أراد شيء يقول كل شيء عبارة عن مثل السرية في مكان قليل في عصر مش عارف إيش لما تكلم تعمل إيه لما تقول من لا يعرف ربه المعرفة العلمية مش معرفة تكلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله